العباد مملوكة لله عز وجل، ولو شاء ربك ما فعلوه، كانش العلمانين دول فعلوا حاجة أبدا ولا تجرأوا علينا أبدا، ودانا تاج مباشر للطاغوت المخلوع المجرم قاتله الله وعذبه ضعف العذاب في الدنيا والآخرة، والذي قبله والذي قبله. احنا قلنا طاغوت يعني ما فيش شريعة، كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله ده الطاغوت، ولابد أن تكفر بذلك إن كنت مسلما. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. هل هؤلاء العلمانيون كفروا بالطاغوت؟ مش هقول لك أنا مسلم، لأن المسألة استنوق الجمل، قعد مشايخ ولابسين عمم وخايف أوي يحكم عليهم بما حكم الملك به. وازيك المشايخ رايحين تحجوا ازاي؟ انت رايح تحج وراح تربي، ده التنوق عندك مش لله، انت خايف تنزل حكم الله على هؤلاء، هؤلاء مرتدون كفرة. نعم نلعب، ده انت خرقت الاجماع، ده انت متهم في دينك واعتقادك، لان حكايه الاجماع او دفع شيئا مما انزل الله. هؤلاء يدفعون كل ما انزل الله ويخاصمون الشريعه بدعوى ايه؟ عدم مخالفه المواثيق الدوليه. يا سلام. طيب ما نش اكفر كما تريد، بس نعرف حكمك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لقد خرجت عن الملة عندما خاصمت الشريعة ولو في أدنى جزئية منها، فكيف بالمصادمة الكامية للشريعة؟ إنه فين اللهم يا كذاب، فين اللهم؟ تقول أنت بتقول لبيك بالمعاني ديت؟ الله يستهزئ بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. سبحانه وتعالى وعز وجل كل دي ايه؟ استطاعات قدرية، يهدي بها الله من يشاء ويضل من يشاء. ما ايه؟ ولو شاء ربك ما فعل.